إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد 300 على 1، فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أن ربما تكون أقل عددا وأوسع دائرة. وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ، ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناشئة الجديدة اليوم الذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ما، فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء. العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب، هؤلاء لا عندهم علماء حقيقة ولا علماء. وقد أحسن حيث أخطأ الكثير الدكتور البوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء إنهم علماء مجازا، كانت هذه في الواقع يعني فلسة، لكن رمي من غير رام، أصاب الحق دون أن يقصده. فقد كان فيهم يومئذ على الأقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت حكيتها آنفا، فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة. فهذه أحكام تصدر من بعض الرؤوس التي لا تفهم الإسلام على وجهه الصحيح، لتشريك واقعهم ولاصطياد الناس وضمهم إليهم. ولذلك نحن نقول أن قائمة المسلمين لا تقوم إلا على أساسين اثنين منذ نحو 40 سنة، وأنا أقول بكلمتين وأقيم عليها محاضرات كثيرة: لا بد من التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل نواحي الإسلام، ولست بحاجة إلى شيء من التفصيل، ثم اقتران التربية مع هذا العلم الصحيح. فأين العلماء الذين ينبغي أن يكون عددهم بالألوف المؤلفة في هذا المجتمع الإسلامي العظيم؟ ينبغي أن يكون فيهم علماء بالألوف المؤلفة ومضى عليهم سنين كثيرة، وهم يربون الجيل الذي يعيشون بينهم على هذا العلم الصحيح. لا وجود لهذا ولا لهذا، فمن الذي سيقيم الدولة المسلمة؟ لذلك فأول أساس لإقامة الدولة المسلمة هو ما يؤخذ من قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لا شك نصر الله هو العمل بأحكامه، لكن نصر الله اليوم المترتب على العمل بأحكامه ليس كنصر الله في أول يوم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام مباشرة. أما نحن فنحن بحاجة إلى دراسات طويلة وسنين عديدة وعديدة جدا حتى يتسنى لنا أن نوجد الألوف المؤلفة من العلماء الفقهاء حقيقة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. انظروا الآن صعوبة الحصول على العلم الصحيح وسهولة الحصول على العلم يومئذ. نحن الآن بحاجة إلى عديد من الوسائط والوسائل. نحن الآن نقول بحاجة أن نعرف شيئا غير الكتاب والسنة، وهو الذي نزند دائما حوله، وهو معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح.

فيمر به. فأنا مثلا هذا الذي نخشاه، وهذا الذي أشرت لي آنفا بشرط أن لا يعطى لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء كان مستحبا أن يتركوه، وجب عليهم الطاعة. أما هنا لا، ليس كذلك. نريد هذه، لأن هم يا شيخ وقد أعطيتك إياها، نفع الله بك، حتى المباح حتى المستحب يرسلونك بالطاعة. أنا عارف هذا من خلافهم للشرع ومن إتيانهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، والسبب استعمالهم القياس. الشيخ على طرف الوكيل صراحة، نعم، في شخص الذي يتكلم أبدا أبدا يضع حرية مطلقة، ما أحد يقول له إبعد. يعني واحد يفعل خير ويشيء مؤسسة ويبدأ مدارس ويبغى يدرس ويقول له ما لك طاعة أبدا، يعني البرامج هذه اللي حطها ما نبغى ننفذها، ما لك حق، هذا تصرف وغلط ولا تقوم دعوة الإسلام مثل هذا. وذاك يمكن يتجاوز يعني الطاعة التي يستحقها إلى طاعة الخليفة. فأحسن مثلا توضع لهم إجابات بارك الله فيك تقرب وتوفق بين الوجهتين، إن هذا ليس له أن يسلك مسلك المتسلطين، هذا ليس له أن يسلك مسلك المتجبرين، ولا التعاون، يعني هذا تعاون بالروح، تقوى نقوم بالتدريس نقوم بالدعوة في هذه الحدود على مستوى أخوة ومحبة يعني القيام بطاعة الله وتبليغ دعوة الله. أحسنت. نعم شيخنا، قبل قليل يعني لما تجاوزت شيخنا تجويز تعدد الجماعات الإسلامية على منهج واحد، ألا شيخنا هذا يفتح باب للحزبية؟ لأن الحزبية ليست من داخل المنهج الإسلامي. أنا ضربت أرفع صوتك. تجويز الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية، هل هذا يفتح باب للطريق أو سلوك طريق الحزبية؟ الجواب لا، لأنني ضربت لذلك مثلا واضحا بينا، فقلت يحكم على الجماعات بمثل ما يحكم على الأفراد، فقلنا فلان تخصصه في التفسير والثاني في الحديث، تعدد ما شئت من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا أو ما كان منها ماديا صناعيا وما شابه ذلك، هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. إذا قلنا هذا بالأفراد، هل يفتح باب التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر الذي له جماعة إلى آخره كما ذكرنا، طبعا هذا يخالف الإسلام، لكن على كل المسلمين أن يستفيدوا من المتخصص في التفسير كما يستفيدون من المتخصص في الحديث، من الفقيه، من الاقتصادي، من السياسي، من إلى آخره، فإذا تجمعهم كلهم الاستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون إيش تباعد، لأنهم كلهم على كلمة سواء. أنت سمعت هذا الكلام آنفا، وقلنا بأن هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة للأفراد وهو حق لا ريب فيه ينقل إلى الجماعات، بمعنى الآن كتوضيح لصورة التكتل. هذا جماعة من الأفراد شكلوا لجنة في التفسير، جماعة من المشتغلين من الحديث شكلوا لجنة من التفسير من المحدثين، وعلى ذلك قس بقية إيش التخصصات. هل هذا يعني يكون مخالفا للشرع أم موافقا له؟ ما داموا جميعا ما يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح.